وعلى موجات القاهرة فترتنا السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب. على هندسة الهواء نادر راشد. ومخرج الفترة، مخرجة الفترة نسرين نبيل. وهو ضيف كريم من ضيوفنا زي كل يوم خميس، معنا على الهواء مباشرة ولأول مرة الخبير السياحي علاء محمد السيد الغمري، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة شركات السياحة. أهلا بك أستاذ علاء، منورنا. أهلا بك. إن شاء الله يكون حديث جميل مثمر كله إيجابية إن شاء الله. فريق العمل بيحييك. الله يخليك. زي الندى ما يفتح الزهر على فجر العبير، فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد فيه الشعور، وسألني منه بهاللي بيخلي عصور النور تغير، وفضلت اغنيها لأغلى حب، لأغلى حب عايش في الضمير. احلف بليلها الفضي ونهار ابتسمتم ذهب، انا روحي هيما في سماها مشرقة ومغربة، احلف بليلها الفضي ونهار ابتسمتم ذهب، انا روحي هينا في سماها مشرقة ومغربة، عمل لها ضلة حنان حضنا بلادي الطيبة، علشان ما فيش ذرة تراب وحدة تعيش متغربة، وفضلت أغني لها لأغلى حب، وفضلت أغني لها لأغلى حب، لأغلى حب عايش في الضمير. نرجع لضيفنا الكريم خبير السياحي علاء محمد السيد الغمري، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة شركات السياحة. اهلا بك معنا، بنرحب بك مره تانية استاذ علاء، وتقول لنا المستجدات والجديد في قطاع السياحه. هو الجديد احنا ممكن نبتدي بالسياحه الدينيه الاول، لان هو الحدث اللي هو دلوقتي شغال وقت، واللي هي بوابه العمره اللي صدر لها قرار بمجلس الوزراء، واول رحلات طلعت من يوم 25 من خلال الباب. هو ده الحدث الجديد اللي هو اللي هيعمل طفره في شغل الحج والعمره او شغل العمره بالذات يعني ان شاء الله. طب احنا نفهم مستمعينا اللي في الخارج ازاي هيعمل طفره وهيفيدهم في ايه؟ هو النهارده الدنيا كلها بتتجه للشغل الالكتروني، فالنهارده بقى الشغل على بوابه العمره السفر والكلام ده كله هيتم. انا استاذنك تعلي صوتك بس شويه. العمل من خلال البوابه هيبقى كله شغل على الكمبيوتر، على السيستم، يعني شغل العمره دلوقتي كله بقى بيتعمل سيستم، سواء من اصدار تاشيرات او برامج والكلام ده كله، باصبح في ربط بين كل الجهات، سواء وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والمنافذ وجميع المنافذ وإدارة الجوازات، كله بقى بتربط من خلال البوابة. فالنهارده احنا كنا دايما بنسمع عن المشاكل اللي بتعرض لها الناس من ان هو بيحجز مع ناس معينه او مع مناديب او الكلام ده، وبيتعرض لنصب، بيتعرض لبرامج مختلفه، او بيدفع فلوس ويروح يلاقي الحاجات اللي اتفق عليها غيرها، او ما بيلاقيش سكن من اصله. فكل ده هيتلاشى من خلال الباب، لان هذا المعتمر مجرد ما بيسجل يقدر يفتح من خلال التليفون بتاعه او من خلال اي جهاز كمبيوتر، سواء هو او اي حد من اسرته يعرف الشركات اللي شغاله في مجال العمر. فبالتبعية هنا النهارده يقدر يلجا للناس اللي هي موثقه فعلا النعود او شركات السياحه المتخصصه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هيقدر يعرف ان هو يقدر يعرف البرامج كمان، يعني المرحله التطوير بتاع البوابه، ان كل برامج العمر كل الشركات هتنزل برامجها واسعارها على البوابه، فهيصبح في منافسه. من خلال المنافسه ده هيقدر يعرف ينتقي البرنامج واسعاره وحاجته من خلال البوابه، هيلاقي في تنافس من اكتر من شركه. وممكن يتواصل مع الشركه حتى الكتروني ويعرف برامج. زي ما حضرتك قلت، التنافس ده هو هيدي فرصه للراغب ان هو ينقي بما يتناسب مع نفسه، مع امكانياته، مع المستوى اللي هيختاره. الحاجه الثالثه وهي المهمه بقى، ان هو مجرد ما بيسجل مع اي شركه وبيدفع وبيعرف بيختار البرنامج، يعني هو بيروح بيشترك مع اي شركه بيدفع رسوم وبيختار البرنامج اللي هو عايزه. مجرد تسجيله واختياره البرنامج بيقدر يعرف رحلته، يقدر يخش على البوابه من خلال رقم القومي بتاعه، هيقدر يعرف ان الشركه فعلا عملت البرنامج بتاعه ولا لا، دخلته على نفس البرنامج. هيقدر يعرف سعر البرنامج اللي هو اتفق عليه صح ولا غلط، هيقدر يعرف سكن البرنامج زي ما اتفق 4 نجوم 3 نجوم شعبي ايا كان، هيقدر يعرف الكلام ده من خلال البوابة. فده كل ده هيقدر يعرفه المعتمر من خلال الرقم القومي بس، هيخش يعرف. فهنا اصبح كل حاجة معلومة قدامه. طب حصل اختلاف ما لقاش اللي اتفق عليه، ممكن يسجل الاعتراض على البوابة او يعمل طلب شكوى على البوابة على طول، هيلاقي الجهات المسؤولة بقى سواء وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة بتتواصل معاه وبتحل له المشكلة فورا، ده قبل ما يطلع وقبل أي حاجة لو لقى إن في اختلاف في البرامج. فلا موضوع يعني موضوع كبير قوي. طيب هو اللي حابب إن هو يدخل على يعني البوابة يعمل خطواتها إيه عشان يعني يعمل أكاونت أو يعمل حساب أو يبقى لو يتواصل يعني. لو سجل اوريدي مع شركة ممكن يخش على موقع البوابة من خلال الرقم القومي، هيكتب طبعا في موقع للبوابة، هيكتب بوابة العمرة على اي نت على التليفون من خلال جوجل او بتاع او البحث، بوابة العمرة هيطلع له بوابة العمرة، يسجل من خلال يخش بقى يبحث، اللي هي لانها هيكون هيخش من اي نت او كده هيخش على البوابة. لو هو مسجل مع شركة ممكن يسجل ويخش برقم القومي، هيطلع له البيانات اللي هو عايزها اللي تخصه. لو مش مسجل على اي شركة هيخش على البوابة بقى كواحد مشاهد، هيعرف اسامي الشركات الموجودة، ممكن يعرف لو في برامج نازلة، الكلام ده كله هيقدر يشوفها من خلال البوابة. ضيفنا الكريم خبير السياحة علاء محمد السيد الغمري، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة شركات السياحة. وأنا هستأذنك بس دقائق، هنذهب مع زميلتنا شيرين الخطيب، شيرين عبد الخالق عفوا، هي هتدينا لمحات عما يدور الآن حول زيارة الرئيس المجري لمصر والمؤتمر الصحفي اللي يعني وقعه، وهنشوف جرى فيها إيه. شيرين مساء الخير ليك يا شيرين. مساء الخير زميلتي العزيزة إيمان وضيفك الكريم، وبستأذنكم في دقائق قليلة أنقل فيها لحضراتكم ما يدور الآن داخل قصر الاتحادية، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية فخامة الرئيس يانوش أدار رئيس جمهورية المجر. وبعد ذلك كان هناك جلسة مباحثات ثنائية ضمت السيد الرئيس والسيد الرئيس المجري، أعقبها وقائع للمؤتمر الصحفي الذي قد انتهى قبل دقائق قليلة، وبدأ بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة الهامة للرئيس المجري لمصر، وأن مصر قد احتفلت مع المجر منذ عامين بمرور 90 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون القائم بين مصر والمجر، وأن هناك مستويات أخرى جديدة من علاقات الصداقة والتبادل المشترك سواء على المسار التجاري أو العلمي أو السياسي ما بين البلدين. كما أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بتوافد السائحين المجريين إلى مصر، وأشار إلى أنهم هنا في على أرض مصر ينعمون بالأمن والاستقرار، وتحدث أيضا عن استعراضه لأبرز الجهود الأمنية والاقتصادية والاستثمارية التي تدور الآن على أرض مصر، وعرضها على السيد الرئيس المجري، وأكد على أن هناك مواقف مشتركة كثيرة ما بين مصر والمجر في العديد من القضايا الدولية، وأشار سيادته أيضا إلى التعاون في مواجهة الإرهاب وموجات الإرهاب المتنامي على مستوى العالم، وكذلك أزمات اللاجئين وأساليب التعامل معها وأهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل ذلك ومن أجل تحقيق الاستقرار ومن أجل أن تنعم كافة دول العالم بالاستقرار. ثم أكد سيادته في ختام كلماته على أهمية وعمق علاقات الصداقة القوية بين الحكومتين والشعبين وتعزيز التعاون المشترك. بعد ذلك تحدث الرئيس المجري يانوش أدار إلى أيضا الصحفيين، وقدم الشكر لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعوة الكريمة، وقال نصا أن عدد ضخم من أبناء الوفد المرافق لسيادته لأول مرة يزورون مصر، وأن من يزور مصر فإنه يتنفس هواء التاريخ، فمصر صاحبة تاريخ عريق وحضارة عظيمة. وشكر السيد الرئيس على إتاحة الفرصة لزيارة بعض الأماكن السياحية، ثم تحدث أيضا على أن العلاقات الآن هي في أقوى مراحلها ما بين مصر والمجر، فخلال عامين ونصف كان هناك ثلاث زيارات ما بين القاهرة وبودابست ولقاءات أيضا في نيويورك على هامش بعض المناسبات الدولية. ثم تحدث عن توحيد الرؤى في مجال مكافحة الإرهاب وأيضا الهجرة غير الشرعية، وأشاد بالدور الذي قامت به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية على أراضيها، وقال أيضا أن مسألة المياه أصبحت مسألة هامة جدا على مستوى العالم، وإذا كان القرن العشرين كان قرن النفط فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن المياه، خاصة مع تزايد السكان، وأن هناك تعاون كبير جدا ما بين مصر والمجر خاصة في مجال الاستثمار الأمثل للمياه أو تحلية المياه، وأننا لو التقينا على أرض مصر بعد عامين أو ثلاث أعوام أخرى سيكون هناك مستوى أكبر من التعاون على كافة المجالات. ودعب الحضور بأن الشعب المصري يدرك عمق العلاقات المصرية والمجرية، فأكبر منتج مرتبط في أذهان الشعب المصري بالمجر هو القطار المجري السريع المعروف بالمجري، وأصبح كلمة المجري بتقترن بكل ما هو سريع وفعال وجيد الصنع نسبة إلى دولة المجر. ويعني هذه النقاط كانت أبرز مدار خلال هذا المؤتمر الصحفي الهام الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية المجر، تعزيزا لحجم العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والمجر واللي بدأت عام 1939. أنا بشكرك جدا شيرين عبد الخالق لهذه الرسالة، ودايما موفقة بإذن الله. بشكر حضرتك، وأود أن أنوه أنه على موجة الإذاعة المصرية إن شاء الله سيتم إذاعة وقائع المؤتمر الصحفي بعد قليل إن شاء الله. شكرا شيرين. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما أغلى اسم في الوجود هو اسم مصر فعلا. ونعود مرة تانية لضيفنا الكريم خبير السياحي علاء محمد السيد الغمري، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة شركات السياحة. وبعد أن نقلنا لحضراتكم ما يدور في خلال رسالة الزميلة شيرين، حنعود لوقائع المؤتمر الصحفي اللي حينعقد بعد قليل. إلى أن يأتي المؤتمر نرجع لحوارنا تاني أستاذ علاء. كنا بنتكلم عن البوابة، وعايزين نوضح للمستمعين أهمية البوابة دي، وإن أي سفرة عمرة أو حج مستقبلا لازم تكون من خلال هذه البوابة. هي حاليا دلوقتي البوابة متخصصة في العمرة، لسه ما دخلتش في الحج. ما هو نقول مستقبلا فإن شاء الله يعني في تطوير البوابة، هيبقى في حاجات كتير يعني لسه في الدراسة إن شاء الله. البوابة تتطور. زي إيه الحاجات دي فندم؟ يعني لسه في الدراسة، يعني هو ممكن بعد كده تبقى بوابة مصر لكل المسافر بتاع الأساس، لكل أنواع السفر. لكل أنواع السفر ده يعني دي حاجة يعني ده في حلم يعني كده إن شاء الله. ما هو دايما أي حلم يبتدي بخطوة، إنها ممكن تبقى لكل المسافرين على أساس إنها تبدأ تشوف، يبقى في حتى على الأقل في إحصائيات فعلية للناس المسافرة هنا وهنا وهنا، يبقى في إحصائيات مدروسة وفعلية سواء من جنسيات أو من الأفراد أو من ذلك. أستاذ علاء، أنت خارج الهوى كنا بنتكلم بنقول إن أي راغب في إجراء رحلة عمرة لازم يكون من خلال البوابة، يعني وإلا حيتعرض لعمليات نصب. مظبوط. لابد من أي عميل النهاردة أو أي مواطن عايز يتقدم لأداء رحلة العمرة، فعليه أن لازم يتأكد أنه هو من خلال شركة سياحة، أو على الأقل يخش برقم قام على وقت العمرة يعرف أنه هو مسجل من خلال شركة سياحة، على أساس أنه هو من غير أو لما يستلم ورقه لازم يشوف يا البركود مطبوع، يا إما يعرف أنه هو من خلال معاه البركود على جواز أو دخل من خلال الباب. لأن لو سافر من غير البركود دوت أو ما تمش إجراءاته خلال الإجراءات الرسمية من خلال البوابة، ممكن يروح المطار ويرجع. طب احنا نعرف اللي سمعنا دلوقتي ايه هو الباركود ده؟ الباركود ما هو الا يعني هو بيبقى زي رقم مشفر للمعتمر، من خلاله ممكن الجوازات بتقرا منفذ الجوازات او الخروج او مكاتب الطيران، وهو بيخش يوزن حتى يعمل تشيك ان على الطيران، في جهاز قارئ بيقرا كل التفاصيل بتاع المعتمر ده، ان هو دخل ومتسجل على البوابه وبرنامج رحلته بياناته كلها، بياناته كلها، بيانات الرحله اللي طالعه. تمام. سواء بيعرفها بقى سواء الجهاز سواء القارئ في الجوازات او في الطيران او حتى اي حد بقى خلاص اصبح له مسجل ومعروف تاريخ سفره وتاريخ عودته، لان كل حاجه حتى بقى اصبح في ربط مع الطيران كمان على البواب. يعني تذكرته اللي مسافر بيها داخل على البواب بمعاد اقلاعه وكل حاجه. فالنهارده انت اي مشكله تحصل للمعتمر، مجرد انك بتدخلي اسمه او رقم القومي هتعرفي تفاصيل رحلته، والنهارده ممكن يبقى فين، النهارده ممكن يبقى ساكن في انه فندق يعني كمان دي مش خدمه يعني مش خدمه للمعتمر بس، لا للاهله كمان. لاهله هو ممكن يعرف هو النهارده راح مكه، النهارده ساكن في فندق، يبقى في خط كل حاجه تحركاته كلها تحركاته، لان كل البرنامج كله متسجل على الباب. فانا النهارده هقعد 5 أيام في المدينه، ببقى عارف من تاريخ كذا تاريخ كذا قاعد في المدينه، هنتقل من اليوم الفلاني الى مكة، من تاريخ كذا تاريخ كذا في مكة وفندق كذا. فلا حاجة يعني حاجة النهاردة، وده كل ده برضو ان شاء الله في تطويره الحاجات كتير يعني ان شاء الله. طيب معلش يا استاذ علاء، احنا نكرر تاني برضو عشان ايه، اي مستحدثات تقنية جديدة بتكون صعبة على مستخدميها. يعني احنا تاني نكرر، انا دلوقتي حب ان انا اقوم بعمرة، اول حاجة اعملها ايه حضرتك؟ افضل حاجة النهاردة عشان تبعد عن اي مشاكل او اي نصب، ان حضرتك بتتجه لشركات سياحة. طب انا تعاملت والاصل كمان ان انا بعد ما اسلم شركة سياحة، انا ممكن قبل ما اسلم حتى في شركة سياحة، انا لو دخلت على بوابة العمرة هعرف اسامي الشركات. عندك الشركات المتسجلة على البوابة حوالي، يخش في حوالي 1800 شركة أو 1800 يعني أنا أدخل على البوابة وابتدي أستعرض الشركات وأنتقي منها ما يتناسب مع إمكانياتي. هتنتقي اللي يتنافس مع إمكانياتي، أو هتعرفي الموقع الشركات القريبة منك في المحيط بتاعك، لأن كل شركة نازلة وممكن عناوينها نازلة والكلام ده، فتقدر تشوف الشركة الأقرب ليك. وكمان بعرف إن الشركة دي مضمونة، مش مجهولة الهوية. أو حتى أنت سمع عن شركة كويسة، أو أنت في شركات بيبقى لها سمعة انها بتعمل دعاية او تنشط شغلها حتى من خلال الدعاية ومن خلال الفيس، فانت حتى لو اتصلت بالشركة انت هتعرفي اسم الشركة، طيب خلاص انت مجرد ما عرفت اسم الشركه حتى لو انت عايزه تتاكدي انها على البوابه هتخشي على البوابه هتعرفي ان الشركه دي مسجله لا وتتجهي للشركه ده بتامني نفسك اكتر. تمام. فاللجوء للشركه بدون وسيط ده هو الافضل 100% ليكي بحيث ان انت هتتاكدي او هيبقى الموضوع بالنسبه لك ان انت اللي انت هتتفقي عليه هتاخديه لان الشركه دي مراقبه وتحت وزاره السياحه حتى انت لو دفعت فلوس بتاخدي ايصال لو في اي مشكله حتى حقك بيرجع لك وبتلاقي حتى الشركه دي ممكن تعاقب لو قصرت يعني وارد ان ممكن الشركه تقصر في اي او يحصل لها ظروف انها تقصر يا اما بتحل ده وبتتعوضي يا اما بتعاقب كمان. طيب انا اول حاجه دخلت على البوابه واستعرضت الشركات اللي موجوده فيها ونقيت الشركه اللي بتتناسب مع امكانياتي. الخطوه الثانيه اعمل ايه؟ اتوجه للشركه. بتتوجه للشركه خلاص كده كده او حتى لو انت تعرفي شركه وتوجهت عليها على طول انت عايز تتاكدي مجرد ان انت بالاسم شكات هتتاكدي انها موجوده على البوابه وتتوجهي للشركه لان زي ما بقول لحضرتك انت ممكن تبقي سمع عن شركات كويسة مش لازم الشركة اللي جنبك انت متعرفيش عنها حاجة وعارفة ان في شركة فلانية يعني هي لان في شركات عاملة دعاية وبنشوف فانت ممكن انت او حد زميلك طلع مع شركة ورشح لك الشركة دي يعني هي العملية اوبن مش مقيدة. المهم تتجه لشركة سياحة وانت وبتبحثي اتأكدي بس ان انت مع شركة داخل نطاق البوابة. طيب انا استاذنك استاذ علاء خبرنا السياحي نقرا موجز الانباء بعد نرجع من تاني لعالم السياحه بقى وما قال اليه ان شاء الله. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجدد التحيه واليكم اخر الانباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال مؤتمر صحفي مع ناظري المجري يانو شادير الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القاهرة وبودابست. الرئيسان السيسي وأدير بحثا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا. مجلس النواب يوافق بأغلبية أعضائه على ترشيح رئيس الجمهورية الخاص بالتجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات. رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. فرض حظر التجول في مدينة الناصرية جنوب العراق بعد مقتل وإصابة أكثر من 60 متظاهرا. قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة بسبب استمرار الانتهاكات التركية بالتنقيب عن الغاز والأنشطة العسكرية في شرق البحر المتوسط. الصين تستدعي السفير الأمريكي لدى بكين بعد إقرار واشنطن قانون يؤيد المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ. كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر قبالة ساحلها الشرقي. الشرطة الفرنسية تبدأ في نقل مئات من مهاجرين من مخيم غير قانوني في شمال باريس إلى مراكز إيواء. وأخيرا مقتل 3 من عمال الإغاثة وإصابة عدد آخر في هجومين على مركز لمكافحة مرض الإبيولا شرق الكونغو الديمقراطية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير. يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة بنقولها بقلبنا أحلى البلاد يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة لو شد لك رحال يا حنينة وقلبك يسع الكون بحاله يا ضللت الحبيب لو شد لك رحال. عدنا من تاني لخبرنا السياحي علاء محمد السيد الغامري وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة شركات السياحة. ويعني مما لا شك فيه أستاذ علاء إن في طفرة سياحية كلنا حاسين بها والحمد لله, وفي أسواق سياحية جديدة تم فتحها, وفي مطارات جديدة, يعني في طفرة سياحية كده في كل المجالات. مظبوط, هو الحمد لله يعني بنشكر ربنا ان احنا دلوقتي حصل تطور. احنا تقريبا يعني السنه دي نقدر نقول ان احنا ممكن نقول ان احنا رجعنا بالسياحه العام ده تقريبا للاعوام اللي هي قبل الثورات, يعني قبل فعلا 2011. احنا شفنا بتقارير ارقام فعلا بتعود لسنه 2010 2011. فده شيء يعني شيء ايجابي وكويس جدا, وده انعكس طبعا على شغل الشغل المبذول من كل الجهات, سواء من هيئة تنشيط السياحة, سواء من وزيرة السياحة, والأصل في التنشيط بقى والأصل اللي حصل السيد الرئيس, زيارات الرئيس, زيارات الرئيس المكوكية وأساسا والمؤتمرات اللي اتعملت في كل محافظات مصر. ده بيدي ثقة إيجابية, لأن النهاردة احنا عارفين طبعا التسويق على مصر كان بشكل ممنهج بأن مصر غير مستقرة أمنيا وغير وأن مصر إرهاب مسيطر عليها وعدم أمان. المؤتمرات اللي كان بيعملها سيادة الرئيس في كل المحافظات وبيوري العالم كله أدي كل المحافظات, وإحنا كلنا وشبابنا ومجتمعاتنا والوفود التي كانت تأتي إلينا أستاذ علاء. طبعا المؤتمرات دي بيحضرها مؤتمرات دولية وعالمية, المؤتمرات دي بيحضرها مؤتمرات الشباب بيحضرها من كل الجنسيات وبيحضرها وفود. ده دي كانت طفرة. وفي نفس الوقت المؤتمرات بتاعت الوفود الدولية كان بيحضرها ناس تمثيل على مستوى سياسي عالي, وكل ده وكان بيشوفوه, فشافوا كل ده إشاعات, وكل إشاعات دي ممولة سواء بقى من جهات معينة وحتى بتزق إعلام. كل ده إدى رسائل إيجابية طبعا. وأخيرا كمان أحداث البطولة الأفريقية والتنظيم والحاجات دي كل ده, يعني خلاص يعني مصر اتشافت بوجهها الحقيقي. وأيضا كل الشخصيات العامة سواء الأجانب والممثلين الكبار اللي جم ونزلوا الأهرامات ونزلوا الجونة حتى يفندم كل ده, حتى الرؤساء والقادة اللي ما بيجوا وخارج الزيارات بيقوموا بجولات في كل المناطق الساحلية. كلنا فاكرين ميركل لما وقفت وتصورت والخلفية الجميلة أثناء العشاء الرسمي, وقد إيه الصورة دي كان ليها وقع, وغيرها كتير, ورئيس فرنسا وكل ده نزلوا, وحتى مرات ترامب لما جت ترامب لما نزلت وجات الأهرامات جولتها السياحية اللي قامت بيها ونشر صورها على موقعها. لا يعني حصل فعلا الحمد لله كل ده ودى الرسائل الحقيقية, أرسل بعث رسائل حقيقية للمجتمعات اللي هي فعلا المجتمعات اللي بتحب مصر, لأن كل المجتمعات الغربية بتحب مصر وعايزة تشوف حضارة مصر. أنا حضارة مصر ده حضارة قديمة جدا ما حدش يقدر يزايد عليها, يعني يمكن الناس كانت يعني نفسها تيجي, بس هي المشكلة الايه التحذيرات السلبية او الاشاعات السلبية فهو المواطن عايز يجي, فالنهاردة المواطن بقى هو اللي طلب وبدأ يرجع تاني لعهده بمصر. فبدأت نشطة السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية, كل ده تقريبا رجع العصر. احنا النهاردة الحمد لله عندنا اشغال في الأقصر وأسوان بشكل مميز جدا. كان الأول الأقصر وأسوان دي الناس كانت بدأت تقول خلاص مش لاقية. بمناسبة الأقصر وأسوان كنا من شوية بنستعرض خبر, الحقيقة خبر جميل جدا, ان بيقولك في عرض صيني ل يعني استحداث خط قطار ما بين, حضرتك متخيل, ما بين مرسى علم الأقصر أسوان, واستحداث بقى انواع جديده من سياحات المغامرات, ويقول لك هيمر ما بين جبال وعيره وما بين حضرتك متخيل المسافه ممكن تكون قد ايه, يعني حاجه وهم طبعا, وان ده عرض صيني متقدم للموضوع ده. احنا بصي في طفره وفي نقله نوعيه بتحصل في مصر, والحمد لله اللي احنا عهدناه من القائد السياسي او الرئيس السيسي ان احنا بيطلع يقول انا عملت كذا. ده حتى كان في السابق احنا نحط حجر الاساس للمشروع لسه هيبتدي والله اعلم يخلص ولا مخلص. اللي عهدناه دلوقتي ان بيطلع علينا مشاريع خلصت بالافتتاح. ده حاجه أستاذ يعني احنا فعلا واحنا بنغطي او احنا بنجهز لفتره او كده, والله الواحد بيبقى متلخبط يعني هو ده مؤتمر ايه من كثرة المؤتمرات بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله كم المشاريع العملاقة اللي بيتم افتتاحها وهنا وهنا لدرجة ان هو بيفتح كذا مشروع بالفيديو كونفرنس ما فيش وقت ان هو يروح ومشاريع احنا وبعدين خلي بالك يا مشاريع كمان مش حاجات تسجيلية كده وبتاع احنا خالص. كلنا لمسنا الحاجات دي كلنا مشينا لا يعني لا خالص طفرة الطرق الغير طبيعية الانفاق اللي تم افتتاحها من الغير طبيعي اللي كلنا مشينا فيه مش ممكن يعني الانفاق اللي حصلت في بورسعيد ولا في الاسماعيليه والكلام ده كله انا احنا بقينا فيها. احنا بقينا خبر استاذ علاء في حفر الانفاق يعني بجد يعني في نخله نوعيه لمصر وهي ديت يا ريت يعني والرئيس مركز على الشباب ويا ريت الشباب يعي بقى طبعا ما حضرتك شفت الحركه الاخيره حركه المحافظين ونواب المحافظين اللي احنا شفناهم كلهم من او معظمهم من خريجي البرنامج الرئاسي يعني فعلا نوايات تفرح وبيقولوا ان فعلا هم دول قاده المستقبل فيا ريت بقى الشباب بتاعي بقى وتبدا يعني ايه تنشط شويه برضو تساعد بقى في بلدها يعني قصه ان احنا ايه البلد لا الشغل لا مش لاقين شغل لا الكلام ده كله خلي بالك الحاجات والله دي هو في مبدأ. الموضوع ده المفهوم ده لازم يتغير لان احنا يمكن حصل عندنا طفرة من نوع او عدم الثقة في قيادتنا خلتنا نبقى سلبيين اكتر يعني انا ما بلومش على الشباب على قد ما انا بلوم ان احنا مرينا بظروف فعلا وصلتنا للسلبية دي احنا بقى عايزين نتحول للإيجابية زي الإيجابية اللي ماشية بها البلد او ماشية لانها تفرق في حياتنا كتير انا لو بقيت ايجابي طبيعي هيبقى عندي حلم هيبقى عندي طموح فهضطر اغرز نفسي او هشتغل في اي حاجه ايا كان مش هفكر في العائد والعائد ده هيتغير اكيد فاقرب فرصه او على الاقل ان انا استفدت خبرات الخبرات دي تساوي ارقام بعد كده اكيد استاذ علاء اللي عاوز يشتغل بيشتغل وبيلاقي فرصه عمل بدليل حاجه واحده بدليل اخواننا السوريين ما شاء الله عليهم ما تلاقيش حد ما بيشتغلش دخلوا شغل ليهم دخلوا وفتحوا بتلاقيهم مشاريع صغيره ومشاريع كبيره والحاجات الصناعات الصغيره والحلويات والملابس كل حاجة حضرتك ممكن تلاقي حتى في السمكرة العربيات في الدوكو في كل المهن بقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك وتلاقي محل جنبي محل جنبي محل وكله شغال كله شغال في منافسة بس المنافسة شريفة شريفة في اتقان وفي حب للعمل هو ده يعني اللي عاوز يشتغل بيشتغل في مشاريع صغيرة انا سمعت ان في حد ما كانش لاقي شغل شاب جميل مش لاقي شغل قام خد الترسكل الخاص بابن عمه وعملوا زي مشروع كافي قهوة متنقلة كده ومشروع وبشوية ديكور بسيط كده وشغال الحمد لله فاللي عاوز يشتغل بيشتغل احنا شفنا برضو في مشاريع حصلت يمكن جات في التلفزيون مش متذكره شاب صغير يمكن ما كملش 18 سنة وعمل اختراعات عمل حاجة على الويب عمل مبيعات على الموقع عمل مركز صيانة على الموقع اللي عايز يصين تلاجة بوتاجاز مش عارف ايه عمل موقع وجاب صناعية وبيجيب النهاردة بيجيب اصدقاء بيسين باصدقاء ومجموعة شباب بيفرحوا النهارده بقى موقع رهيب وبحقق دخل النهارده بيحقق ارقام بيحقق ارقام دخل في ملايين وشاب صغير فكره طلعت له فالنهارده اللي عايز يبتكر هيبتكر اللي عايز المهم لذلك انا بقول يبتدي ويفكر انا ابتدي واشتغل وما افكرش في العائد والمشروعات الصغيره انما ابتدي لو انا فكرت في العائد الاول فانا مش هوصل لحاجه ده صحيح لا انا ابتدي واشتغل لما عندي الخبره لوحدها هتجيب العائد لان ممكن فكره بعد كده تساوي ارقام طبعا هي اللي توصل هكون انا متميزه في الفكره دي خلاص والاحتكاك والخبره هو ده اللي بيولد حاجات كتير جدا تمام طيب احنا في مجموعه من اصدقائنا ليهم اسئله لحضرتك نبتدي بصديقنا محمود المنشاوي بيقول مع الازدهار السياحي اللي بتشهده مصر عاوزين القاء الضوء على ما تم من مستجدات على المدن والمحافظات المصريه المغموره في صعيد مصر رغم ان تلك المدن بتحتضن اهم اثار مصر زي ملاوي اللي بيها تون الجبل والأشمونيين ورغم ذلك بنجد الطرق اللي بتصل ملاوي بتلك الأثار يعني مش مناسبة وفيها مطبات ويعني هو عاوز جذب لهذه الأماكن طرق جذب معينة هو ليها هو محق في كلامه فعلا لأن احنا كنا حتى في الزيارة من فترة كده في طرق المفروض تتفتح وتتوضب حتى الطريق اللي بيربط ما بين الأقصر وأسوان في طريق غربي في طريق شرقي بس هي المشكلة ان احنا يعني في بيبدأ دلوقتي حتى رسلنا جهات الأمنية لأنه بيبدأ النهاردة بالذات المناطق الساحية عشان تفتح طريق فلازم يبقى مؤمن تماما وفي نقطة شرطة وفي أجهزة مراقبة وكاميرات، لأن أنت النهاردة الطرق ده همشي عليها سياحة، فلازم يبقى التأمين صح 100% علشان ما يبقاش ما يوجدش أي غلطة. ففي اتجاهات وفي دراسات كتير لفتح طرق بالذات، لأنه خاصة حركة السياحة نشط، فأنا النهاردة ما ينفعش أمشي السياحة في الطرق ديت. ففي بدأ دراسات، يعني في جهود فعلا، في جهود مبذولة وفي دراسات بحيث أن الطرق دي تشتغل، لأن في طرق اتعملت فعلا بس لسه ما استقبلت تحت الأعداد فإن شاء الله هتتفتح قريب، يعني بتتظبط أمنيا وهتتطور الطرق دي وهتشتغل. ولازم يكون في برضو دعاية، يعني وده دورنا احنا كغرفة، احنا ابتدينا حتى نخاطب الجهات المسؤولة ان الدنيا اتحركت ولازم الطرق دي تتشاف بشكل مميز، وفي سعي انها في أقرب فرصة انها تشتغل. يعني بمناسبة حضرتك قلت احنا كغرفة، سمعنا ان في زيادة في عدد الغرف تم استحداثها في بعض احنا غرفة شركات السياحة، مش غرفة الفنادق بس عندنا فكرة، يعني طبعا أكيد. في فنادق كل يوم والتاني بتطلع شرم وغردقة بيطلع فيها فنادق، لان خلاص بدأ. احنا كان حصل عندنا من 2011 لحد مثلا السنة اللي قبل اللي فاتت توقف، فهي دي مشكلتنا الحقيقية، كان حصلت في العمالة اللي خرجت، لان طبعا حصل ركود تام واصبح في فنادق تعثرت، وفي فنادق كان عليها مثلا مشاكل مع البنوك، وفي فنادق اساسا حتى اللي ما عندوش مشاكل مع البنوك ما قدرش يتحمل الاعباء لان ما عندوش دخل. أيوة. والفندق اقل فندق بيبقى فيه عدد كبير من العمالة ومستهلكات كهرباء، عشان بس الفندق يبقى فاتح بابه عنده استهلاك يومي ارقام مش قليلة، لان طبعا في كهرباء، في عماله، في حاجات سواب بتتعمل، ففي ناس تحصرت كتير. وطبعا العماله بالنسبه للسياحه بتبقى معتمده على الشغل، لان بيبقى فيها لها زي ما بيبقى لها سعر مرتب، لا لها عمل اضافيه ولها نسبه في اللي بيحصل طبعا، كله اتاثر، كله ما بيقدرش يعيش، فالعماله خرجت. فحصل عندنا مشكله كبيره في الفتره اللي فاتت، فالمرحله دي دلوقتي احنا ابتدينا، او الفنادق بدات تستعيد قوتها وتستعيد عملتها، او وتقوم بالتجديد المناسب، وبتجيب تجديد مناسب، وبتجيب تبدا تجيب العماله والخبرات، لان خبره المعامله مع السائح دي مش اي حد، اكيد طبعا دي كوادر، يعني مش بالساهل. فاللي خرج ما رجعش، وفي قليل اللي رجع منه، فانت بتعدي كوادر جديده وبتعدي ناس تبقى على نفس الكفاءه على نفس المستوى. فالفتره اللي فاتت ديت فعلا كانت فتره عصيبه، والحمد لله ان احنا ان شاء الله خلاص احنا تجاوزناها مش هنرجع ليها تاني باذن الله. طب صالح عبد الشافي بيقول لحضرتك اتمنى يكون في رحلات مدرسيه لاماكن سياحيه، ولو ان ده مش تخصص حضرتك بس وكمان رحلات مراكز الشباب عندنا بتروح المصايف، ليه ما تكونش الاماكن المشهوره بالاثار عشان الوعي، وعي شبابنا. هو فعلا يعني بس ده دور بقى وزاره الشباب والرياضه. والله كلام مميز جدا فعلا، يعني لان فعلا احنا مشكلتنا برضو، يعني ده كلام، هو كلام ممتاز. احنا مشكلتنا فعلا نسبة كبيرة جدا ما تعرفش مصر ولا تعرف أصل مصر، يعني يمكن في ناس أجانب تعرف وبتقرأ ده صحيح. مصر وأثارها وتاريخها، وإحنا ما نعرفش. ففعلا ده كلام مميز جدا، فياريت دوت يتم من خلال وزارة التربية والتعليم، أنت عارفة لو ثقفتيه حتى بتاريخه وحضرته، وهتفرق مع على الأقل، حتى هتفهمه إن دي بلد تستحق إن هو يعيش فيها، أو دي بلد ينتمي لها، دي عظمة. مصر دي حاجة صعبة جدا، يعني حاجة مش إن أنت تقعدي توصف فيها، دي حاجة كبيرة جدا مصر. وفعلا وزارة الشباب والرياضة بتقوم بتقديم عدد من الرحلات يدوبك بسعر التكلفة فعلا بالأماكن خصوصا شرم، أسوان، الأماكن البعيدة بتقدمها بأسعار التكلفة فعلا. مظبوط، دي بتحصل في الشباب وحتى بتحصل في الجامعات. لا المدارس، المدارس لأن فعلا إحنا التعليم عندنا فعلا بقاله فترة برضو الكثافة العددية كتيرة وبتاع، فحتى من ضمن اتجاهات سيادة الرئيس ان المدارس كتير بتفتح وبيفتح عشان يحل الضغط دوت، لان احنا كنا زمان احنا نفتكر واحنا صغيرين المدارس كانت بتودينا في كل حتة، ده حتى المصانع كل الشركات أيوة كنا بنروح اليوم الواحد ده، الحاجات دي كلنا تثقفنا من المدرسه، ده حتى كان في حصص تدبير منزلي في المدرسه، وكان في كان في عندنا حاجات ثقافيه كتير في المدارس. للاسف ان الرحلات دلوقتي في معظم المدارس بتلاقي الاماكن الترفيهيه ملاهي حاجات شاطئيه مش اثريه ولا ثقافيه ولا اي حاجه من الحاجات دي. احنا اصول الثقافه دي احنا كنا بنروحها في المدارس. النهارده في حد ما تسالي حد طالب عن اصل الثقافه يقول لك فين، هو بيعمل ايه؟ ده صحيح. واحنا قلنا يعني الحمد لله قلنا صحيح. يعني الواحد يفتكر ان اسوان والسد يعني العالي وكل الاماكن دي ومعالي الاقصر الجميله دي كلها شفناها من رحلات الجامعه والثانوي حتى الابتدائي كنا بنروح الحاجات دي ونروح اصل الثقافه في الابتدائي ونشوف الانشطه والحاجات دي ومصانع الالبان ومصانع الالبان فعلا طيب الحاج سيد الضوي هو بيتكلم عن جزء احنا اتكلمنا عنه عن كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية للعمرة طبعا احنا قتلناها بحثا وتحدثا حاج سيد وبيقول برضو المحمية الطبيعية لقرية الدبابية في الأقصر بيتمنى انها توضع على الخريطة السياحية ان شاء الله. هي الأقصر وأسوان دي كنز فعلا ولازم يعني بصراحة هي انا معاها ان هي فعلا في حاجات في الأقصر وأسوان مهمله بصراحه يعني انما دول كنز فعلا لمصر لو اتطور بجد واتطور سياحيا بجد واتعمل في وعلى فكره انا في حاجه احب اجزم بيها ان سيادة الرئيس عنده مفهوم تاني خالص للسياحه ده مما لا شك فيه لا هو لان هو في تطورات بيعملها كده بيفاجئنا بيها يعني هو عايز يعمل حاجات سياحيه كتل سياحيه بخدماتها بحاجات حضرتك شوف حضرتك شوف العالمين وما يجري على ارض العالمين هو في مفهوم تاني للسياحه بيعمله يعني حتى لما تيجي يعني في بعض المناقشات او المؤتمرات القريبه سمعنا الكلام ده منه ان هو عنده مفهوم تاني للسياحة لازم يطور السياحة بشكل يتناسب فعلا مع مصر عارف قيمة السياحة وعارف ان وعلى فكرة هو مشتغلش لوحده هو عنده ناس بتعدله طبعا ومشاريع يعني وبتتقدم قدامه دراسات وحضرتك لما بتلاحظ في اي مؤتمر او في اي منتدى او في اي تجمع بتلاقي ان هو يناقش المسؤول يعني ند هو فاهم وبيقول ايه فاهم. مش مجرد ان هو بيتابع او مجرد لا, لا هو فاهم تفاصيل الموضوع بيبحث الموضوع بيناقشه فعلا فانا شايف ان فيها تطور هيحصل او كل شويه بتحصل او بيحصل فعلا فجأت فيه. طيب اجنده مصر يمكن دي خلاص يمكن اخر موضوع نتكلم فيه اجنده الاحداث المصريه يمكن كلنا شفنا مارة توت عنخ امون واللي حققه واللي لسه بيحققه وشفنا اوبرا عايده يعني احداث كتيره جدا تم وضعها على خريطة جدول كده بحيث انها تبقى احداث سنوية يا استاذ علاء ما بقول لحضرتك في حاجات كتير بتتغير دلوقتي يعني مثلا حتى المتحف المصري الجديد ده اللي بيتعمل وتعمل مطار جنبه كل الحاجات دي مش هتتعمل عشوائية انت هتشوفي حاجات حتى حول المتحف ده بيقول لك ده فيه هيبقى عالم تاني خالص في مجموعة مطاعم وفي اوتيلات وحاجات وموتيلات صغيره وحاجات بيقول لك في تغيير شامل في حاجات كتير واللي انا بتمناه برضو ان او اللي انا حاسس بيه ان هيحصل حاجات طفرات في الاقصر كده في حاجات كتير هتحصل في الاقصر وفي اسوان في حاجات مفاجآت كتير انا حتى ما عنديش فكره بيها عشان بس ان انا اقول ان انا عندي معلومه انا مش هضحك على حد واقول انا عندي معلومه لا بس انا من الاتجاهات اللي انا شايفها لا في دراسات قويه جدا في مناطق سياحيه معينه هتبقى هتعمل جذب هي مش بس الأقصر وأسوان ده في مناطق سياحية حتى في العاصمة الإدارية في العالمين في اسكندرية الساحل الكورنيش اسكندرية بقى شكل ايه الساحل ده 5-6 سنين شوف الطريق الأقصر الساحل ده هيبقى صيف وشتاء الساحل اللي احنا كنا رحنا شهرين دلوقتي هيبقى مدينة العالمين ده هيبقى صيف وشتاء وشوف الساحل امتد لفين ده خلاص احنا لحم مع مطروح ربنا نوصل ليبيا يعني فعلا الحديث مع حضرتك كان ممتع وجميل ضيفنا الكريم الخبير السياحي علاء محمد السيد الغامري عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة شركات السياحة تتمنى إيه لمصر في الفترة القادمة وتطلب إيه لو في أي مسؤول دلوقتي سمعك تطلب منه إيه 1-2-3 يساعدك في تحقيق أمنياتك دي أنا مصر بالنسبة لي هي حياتي أنا لفيت كتير في العالم وعمري ما بستحمل أن أنا أقعد برا مصر أكثر من أسبوع لفيت كتير في العالم بصراحة بس حنينك لبلدك كان بيرجع يمكن ما فيش مصر بالنسبة لي أن أنا مجرد برجع بحس بحاجة تانية بكل ما فيها بمشاكلها لأن هي دي مني وأنا منها أنا من ترابها يعني فبيصعب علي أن في ناس هي اللي بتضر بلدها يعني اللي بينجح بره او اللي بينظف بره هم اولادها مش البلد. واحنا مشكلتنا احنا ساعات بنضر او بنقصر في حق البلد دي. فاحنا لازم نفوق شويه للبلد، لان احنا من غيرها ولا حاجه وهي من غيرنا ولا حاجه. فهي احنا واحد. فلازم نتمنى من الكل ان هو يلتحم في ان احنا نبقى احسن من الناس دي، واحنا قادرين ان احنا نبقى احسن منهم باذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا. ونورتنا الخبير السياحي محمد علاء محمد السيد الغامري، عضو مجلس اداره ورئيس لجنه شؤون الاعضاء بغرفه شركات السياحه. ان شاء الله نلتقي دايما على خير. ان شاء الله. دي كانت اول مره تشرفنا فيها بالاستوديو، اكيد مش هتكون الاخيره ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اشكرك. الفترة السياحية الخميس القادم موعدنا مع رق تحيات فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، نادر راشد مهندس الصوت، المخرجة نسرين نبيل، وأنا كنت معهم إيمان عبد الحليم. والخميس القادم يتجدد اللقاء.